وهذا لعظمتها وعظم قدرها عند الله سبحانه. وكنا قد تكلمنا عن قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا بأن هذه الآية جمعت الدين كله، أنك تعبد الله سبحانه، والعبادة كما قلنا هي اسم جامع لكل من يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل من يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فحبك لله عبادة باطنة، توكلك على الله عبادة، يقينك في الله عبادة، كل هذه عبادات باطنة تفعلها بقلبك. وهناك عبادات ظاهرة كالصلاة والذكر وغير ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين ولا نتوكل ولا نتيقن إلا في الله سبحانه. وعند هذه الآية الله عز وجل يقول للعبد الذي يقرأها في الصلاة: هذا بيني وبين عبدي، أي نصف هذه الآية لله أنك تقول: يا رب أنا أعبدك، تقول: يا رب أنا أعبدك، هذا لله. ثم تقول: وإياك نستعين، أي أعني هذه لك، طلب تطلبه أنت من الله. فيقول الله في هذه الآية: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي أنك عندما تسأل الله سبحانه بعد قولك هذه الآية سيستجاب لك: ولعبدي ما سأل. لذلك بعد هذه الآية أعظم دعاء تدعو الله به، وأعظم طلب تطلبه من الله هو طلب الهداية. لذلك جعله الله عز وجل في هذه السورة، جعل هذا الدعاء العظيم ندعوه في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أن الله عز وجل استجاب منك هذا الدعاء وهذا الطلب سترى السعادة في الدنيا والآخرة، أن يهديك صراط الذين أنعم عليهم سبحانه وبحمده. أنت تقول: اهدنا. ما معنى اهدنا؟ وما هي الهداية؟ الهداية على ثلاثة أنواع: هناك هداية الإلهام، وهذه للخلق جميعا، هذه من الله لجميع الخلق، هداية الإلهام حتى تستقيم الحياة. فالله عز وجل هدى الشمس أن تقف في هذا المكان، لو تحركت مليمترات ينقلب الكون، وهذا القمر، هذه هداية إلهام أن يقف في هذا المكان حتى تستقيم الحياة. والله عز وجل هدى الحيوانات لما خلقوا له، المخلوق ضخم كالجمل أو الحصان أنت تقوله مع أنه أقوى منك بكثير، لكن الله عز وجل هداه لهذا. وهدى هذه الحيوانات أن تأكل أكلا معينا حتى تستقيم الحياة أيضا. فلو أنك أتيت لبقرة أعزكم الله بأشهر المأكولات التي نأكلها نحن وقدمتها لنا لن تأكلها، هي لن تأكل إلا ما تأكله من خشاش الأرض، الله عز وجل هداها لهذا. عندما ينزل الجنين من البطن الله عز وجل هداه لسبل رزقه، كل هذا هداية إلهام. الله يلهم خلقه أمورا معينة حتى تستقيم الحياة، وهناك هداية إرشاد، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما على الرسول إلا البلاغ، أنه يرشد الناس، يدل الناس على الخير والحق. هذه هداية إبلاغ وإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبلغ وترشد عن الصراط المستقيم. وهناك هداية توفيق، وهذه التي نريدها، أن يوفقك الله عز وجل لفعل الخير، أن يوفقك الله سبحانه لطاعته، أن يوفقك لاجتناب ما نهاك عنه. هذه هداية توفيق، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد الخلق وخير داع إلى الله، لم يستطع أن يهدي عمه أبي طالب، مع أنه دعاه وبلغه وأرشده، لكن هداية التوفيق ليست في يده. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك دائما نطلب وندعو الله عز وجل في كل صلاة أن يوفقنا وأن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم. اهدنا أي وفقنا وأعنا. ولماذا جاءت يوم الجماعة وأنت تكبر في الصلاة؟ لو كنت منفردا من المفترض أن تقول اهدني الصراط المستقيم، لكن هذه آية في القرآن لا ينبغي وحرام أن نحرف فيها حرفا، لابد أن تقرأها كما هي اهدنا. وأنا أقرأ منفردا، لماذا أقول اهدنا؟ الله عز وجل رسالة منه أن الجماعة فيها بركة، والله عز وجل دائما يحثنا على الجماعة، أن نجتمع على الخير، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ودائما إذا اجتمع قوم في فعل خير ترى فيه البركة والتوفيق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ما اجتمع قوم، الاجتماع على الخير. لذلك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا يحثون على الاجتماع على الخير، ويد الله مع الجماعة، ولا تنازعوا فتفشلوا، كما رأينا من أعمال اجتمع فيها أناس ووفقهم الله لما كان يدهم في يد بعض. أول ما دب فيهم داء الخلاف والنزاع فشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. فالصوع بمجرد النزاع والخلاف يفشل العمل ويفشل الناس. فهذا الله عز وجل يحفزنا على أن نجتمع على الخير. اهدنا نور الجماعة الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل أن يوفقنا إليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الصراط والطريق الواضح الذي ليس فيه اعوجاج. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه، وعلى هذه الابواب سطور مرخاه، وهناك داع على راس الصراط يقول: ايها الناس استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وهناك داع فوق الصراط، اذا اراد احد ان يفتح احد هذه السطور يقول له: ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بان الصراط هو الاسلام، والاسلام هو اوامر الله ونواهيه وحدوده. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اي انك تقول: يا رب اهدني الى الاسلام، اهدني الى ان اطيعك، اهدني الى ان اجتنب نواهيك. هذا معنى الصراط المستقيم. الصراط هو الاسلام، والداعي فوق الصراط في اول الصراط هو القران الذي يقول: ايها الناس استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. والسوران هما حدود الله، والستائر المرخاه هي محارم الله، والداعي فوق الصراط هو ظاهر الله في قلب كل مسلم. هذا من اعظم الاحاديث التي شرحت لنا الدين، لخصت الاسلام. هذه الحدود هي محارم الله سبحانه، محارم الله عز وجل بينك وبينها ستر، ستور مرخاه. لو انك اتجهت وفتحت هذا الستر ستدخل وستقع في محارم الله، ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تجده. الانسان يقف على هذا الصراط من اول ما يكلف. عندما يصل الى سن التكليف هو وقف على الصراط المستقيم. قبل سن التكليف من المفترض ان يهيئه ابواه حتى يقف على الصراط. قبل سن التكليف الولد اذا فعل اي شيء ليس عليه دم، لكنه لو تربى على الاسلام من صغره، لو وقف على الصراط وانحرف سيرجع الى اصله الذي تربى عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا اولادكم الصلاه لسبع. الولد عنده سبع سنين تعلمه الصلاه حتى اذا وقف على الصراط يستقيم على هذه الصلاه ويستقيم على ما تربى عليه. واضربوهم عليها العشر، مع انه ليس مكلف، لكنك تهيئه اذا وصل الى سن التكليف ان يستقيم على الصراط المستقيم. فلا بد من البدايه حتى من قبل الزواج، وانت تهيئ ولدك كيف هذا؟ ان تختار له امراه صالحه، هذا تهيئ لتربية الولد قبل الزواج، أن تختار له المرأة التي ستكون أما له وتربيه. فعندما يقف الولد على الصراط، من الناس من يدخل بابا من هذه الأبواب ولا يخرج منها إلا بعد عشرات السنين. وللأسف الشديد هذه الأبواب حدود الله ومحارمه شهوات او شهوات. الشهوات كالزنا والخمر كل ذنوب والمعاصي، والشهوات هي البدع. فقد يدخل احد الناس احد هذه الابواب، باب شهوه مثلا، دخل الى باب النساء يكلم النساء ويمارس الفاحشه وغير ذلك. قد يدخل الى هذا الباب وهو في شبابه ولا يخرج منه الا بعد عشرات السنين. انحرف عن الصراط المستقيم وضل سنين طويله، والناس يكلمونه وينصحونه ولكنه تمادى، لانه فتح هذا السر. ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تجده. من الناس من يدخل الى باب شبهه كبيره من البدع ولا يرجع ولا يعقل منها الا بعد عشرات السنين. ضاع عمره وهو بعيد عن الصراط المستقيم. فلذلك اذا فهم الانسان هذا الحديث وتصوره سيعرف حقيقه الاسلام. انك دائما في طاعه لله وتجتنب نواهيه، انت بذلك على الصراط المستقيم. احيانا بعض الشباب يذهب مع بعض اصحابه الى مكان فيه له وذنوب ومعاصي، تقول له لا تذهب، هذه صحبه سيئه لن تنفعك في الدنيا ولا في الاخره. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يقول لك انا ساذهب معهم ولن ادخل هذا المكان، نقول له لو ذهبت ستدخل. ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. من الافضل ان تبتعد، ان تبتعد كل البعد عن اي شيء يقربك الى معصيه الله سبحانه. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اي يا ربي وفقني الى الاسلام، وفقني الى طاعتك واجتناب نواهيك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى كل خير. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين عباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم ما بعد. هذا الصراط أيها الأحبة في الله، من الذي يسير معنا فيه؟ الله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم والذين ندعو الله أن يجعلنا معهم ومثلهم؟ الله عز وجل قال في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. عندما تقول يا رب اهدني الصراط الذين أنعمت عليهم، أي يا رب اهدني صراط الأنبياء والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين، أول مرتبة هي مرتبة الأنبياء، وهذه التي لم يستطيع أحد أن يبلغها باجتهاده هي محض فضل من الله سبحانه. الله يجتبي من رسله من يشاء. المرتبة التي بعدها الصديقين. تخيل أن الصديقين مرتبة أعلى من مرتبة الشهداء، هي التي بعد الأنبياء مباشرة من النبيين والصديقين. والصديقون أنت تستطيع أن تكون واحدا منهم، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كيف أكون صديقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كثر الصدق وتحريه تجعلك من الصديقين، لأنك لن ترى أحدا صادقا في جميع أمور حياته وتراه مثلا لا يصلي أو لا يصوم أو يسب أو يأكل مال الناس. لن ترى صديقا يفعل كبيرة من الكبائر. فالصديقين هي مرتبة هي التي بعد الأنبياء مباشرة، ثم الشهداء، ثم الصالحين. فأنت تدعو الله أن يجعلهم معهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كل من عرف الحق ولم يتبعه. أنت تقول يا رب إذا علمت حقا أعني عليه، لا تجعلني مثل المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. وهذا شهد في اليهود أنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولا الضالين الذين لم يعرفوا الحق ولم يتبعوه. ما عرفش أي حاجة، لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يجتهد، هو مكانه طوال عمره لا يتقدم خطوة. وإذا أردت أن تعلمه لا يستجيب، لا يعرف الحق ولم يتبعه، ولا يشتمل فيه النصارى. فعندما تقول يا رب اهدني الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولا تجعلني مثل المغضوب عليهم، أي أنني إذا علمت حقا أعني على اتباعه، ولا تجعلني مثل الضالين الذين لا يبحثون عن الحق وإذا علموا لا يتبعون. هذه هي السورة العظيمة التي نقرأها في كل صلاة. تكلمت أولا عن الله، الحمد لله رب العالمين، وقلنا رب العالمين هو رب الكون، العالمين هم كل ما سوى الله. وكلمة رب أي هو المالك المدبر الخالق الرازق. فالله رب العالمين هو مالكهم وخالقهم ورازقهم. الرحمن الرحيم ذو الرحمة التي لا غنى لنا عنها طرفة عين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. مالك يوم الدين، يوم القيامة، الدين هو الحساب والجزاء. فالله مالك هذا اليوم وهو الملك فيه، وسيأتي لكل إنسان بحقه وسيحاسب كل إنسان على ما فعل. إذا علمت هذا يرتاح قلبك. لو وقع عليك ظلم في الدنيا ولم تستطع أن تأتي به، مالك يوم الدين سيأتي لك بحق. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين ظلوا الله وخلصته. ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وحزننا.